فمن تأمل قواعد الشريعة وأوامر ونواياها علم أن جاب حقيق المصالح وتقديرها، وجاب تقرير بدفع المفاسد وتقديرها، فهي خير محض كله أحكام وكله عدل وخير وحكمة ورحمة ومنفعة للناس. اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن تأمل في هذه الشريعة وجد فيها الخير والصلاح. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول: وأنزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. فنسأل الله يثبتنا عليها وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل أول اتصال. معنا الأخت عائشة من مكة المكرمة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين. السؤال الأول. إذا واحدة في رمضان أفطرت هي تعبانة، لازم تاخذ الحبوب وتكمل صومها، في شيء يعني بضرورة بضرورة؟ ايوه. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة لانها تعبانة تاخذ الدواء وتكمل صومها. يعني لو لم تاخذ الدواء اصابها ضرر؟ ايوه. اذا كان صومها وعدم أكل الحبوب يؤدي إلى ضرر يلحقها، فلتفطر وتناول الدواء وتقضي هذا اليوم إن شاء الله. يعني ما تكمله؟ ما عدا إن كملت فهو لا، وإلا بعد لا بد من قضائه، سواء كملت لا بد من قضائه سواء أكملت أو لم تكمله، لأنه فسد بالأكل والشرب. والله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلا الواحد ما أتم الصيام الليل. أفضل في أثنائه، فتناولها الحبوب والدواء في أثناء رمضان مزي صيامها هي معذورة، إذا كان ترك الحبوب يضر بها هي معذورة، وعليها أن تقضي يوم آخر إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، إذا جوز عقد على جوزته وتوفى، وقام بل إذا جوز عقد على جوزته قبل بعد يعني ما تجوز قد ما تجوزه توفى، يعني عقد عليها ثم توفي الزوج. ايه، قبل ان يدخل بها؟ لا، دخل بها خلاص، يعني خلاص تجوزها، يعني هل يجوز يعني؟ اذا كان يعني فإن ترث منه ربع ماله الا ان كان اولاد، او ثمن مالي ان كان ربع مالي ان لم يكن له اولاد، او ثمن مالي ان كان اولاد. طيب لو سمحت الشيخ، توجه نصيحه للمسؤولين هذول اللي عند بعض المساجد، يكون بعضهم رجال. طيب، يلبس لبس النساء تقليد للمسؤولين. كيف تسأل؟ بارك الله فيكم. من تطلب منكم نصيحة لهؤلاء المتسولين عند في الشوارع وعند الإشارات، ومنهم من أيضا يتقمص شخصية النساء ويشحذ؟ بارك الله فيكم. والله الوقوف عند هؤلاء الذين يقوم الإشارات أرجو أن يمنعوا، لأن ثبت بكثير من الحوادث أن هؤلاء النسوة ليسوا محتاجات، وثبت أن يتبادلون هذه المواقف ويبيع بعض على بعض لأن سابق له. فإعطاء الإشارات أو عند المساج من هؤلاء الذين يتسللون يتسولون، وبعضهم قد يدعي أنه امرأة وهو رجل، هذا كله خطأ وكله يدل على أن هؤلاء ليسوا مستحقين لها. فأنا أرجو أن يمنع هؤلاء عند الإشارة ويقل على أيديهم ولا يمكنوا من ذلك. أرجو من قائم المرور أن يبادر الآن فيمنع كل ما سولت عند الإشارات، يمنعهن لأنهن ليسوا صادقات، وهن أحيانا تكون المرأة في أول شب في عقد الثاني من عمرها أو ثم عمرها، وتأتي بأطفالها وتكون عند الإشارة، وهذا كله خطأ وغلط ولا يصل إعطاهم ولا إعادة على ذلك. نعم، شكرا للأخت عائشة بارك الله فيها، ونتواصل معكم. ومعنا اتصال من المجمعة، أم أحمد. نعم، أهلا، والسلام عليكم. وعليكم السلام يا أم أحمد. يا هلا، جزاك الله خير. أسألك عن سعاد في رجلي جرح، شفته؟ أي فيه جرح وحط ولا غسلت حطيت عليه لزق حق الجروح ولا مني نقصت المسوح وبغت نقصت والله وبغت اغسل مره ثانيه اخلي الماء يجري على الجرح يجري على اللزقه هو يصير هو يعني ما تنقل الصلاه الطهاره ولا لا ابدا ان مسحتي فاكمل ان جرى الماء علي اجزا وان مسحتي فاكمل لا انا اخلي الماء يمشي عليك كله يمشي على الجرح اقول ان شاء الله بلاستيك وداخل عليه لو مسحتي باليد كان اكمل يضاء ولا من اللي جيت أصلي بعض المرات ولا شيء طرها ولا شيء وأنا أصلي انكشع اللزق هو يبطل صلاتي ولا لا لا ما يبطل ما يبطل إن شاء الله ما يبطل لا جيت أصلي وانكشعت اللزق ما يبطل ما يبطل إن شاء الله زين جزاك الله خير الله يجزاك خير احسن إليك يرحم والديك آمين جزاك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء ومعنا اتصال لطيفة من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم يا أخت لطيفة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالك السؤال الأول جوز الزكاة على ولد أختي كيف؟ جوز الزكاة على ولد أختي عمر 15 سنة إذا كان فقيرا يحتاج إليها وليس النبي قد أنفاق عليه فإنه يعطى إذا كان أبوه فقيرا أو لا ينفق عليه ولا ليس عنده دخل فيعطى ما يعينه على حياته السؤال الثاني حنا عندنا غنم تصل 40 وننفق عليها وكل شيء وما نزكيها إذا أنت مقتنع للتجارة ولا للرعي ايوه للتجاره هي التجاره اذا كان التجاره قد قيمونها كل عام وتؤدوا زكاتها ربع وشو قيمتها طيب حياكم الله بارك الله فيكم نتواصل معكم ومعنا اتصال الاخ محمد من الرياض حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساك الله بالخير يا شيخ حياك الله يا شيخ انا محمد طال عمرك ونعم تفضل عندي ابغاك توجه نصيحه اللي ما يصلون بالمره وينصحون الناس يا اخي المسلم من لازم اسلامه اداء الصلاه اذا لم يصلي فقد اخل بركن عظيم من اركان الاسلام الا والصلاه فانها عمود الاسلام والركن الثاني من أركانه وهي أول أركان العملية الذي لا يؤدي الصلاة يكون الشك في إسلام هل أمس أم لا لأن هذه الصلاة من أصول الإيمان لأنها ركن من أركان الإسلام فمن لم يؤديها فإنه على خطر يخشى عليه يلقى الله على غير الإسلام إن كان مجاهدا لوجوبها أو العلم له كافر أو كان مستخفا بها فلا شك في كفره لا بد أن يؤدي الصلاة الخمس في اليوم والليلة من لم يؤديها ليس مسلم قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيا إخواني لا دين لمن لا صلاة له قال عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وفي الحديث بين العبد وبين ترك الصلاة وفيه العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر نعم شكرا للأخ محمد ونحن معكم ومن عقلة سكور عثمان معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيكم خير يا سماحة الوالد عندي ثلاثة أسئلة ممكن تفضل السؤال الأول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حضر للقربة الآية معك يا شيخ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هل يا شيخ يعني نعطيهم من باب الوجوب ولا الاستحباب؟ يعني الاستحباب إذا حضروا القسمة أولي القربى والمساكين والأيتام فأطعمهم مما بأيديكم يبارك الله لكم فيها ويجب يخلق بركة. يعني من باب الاستحباب وتقوى الأواصر ورحمة المسكين واليتيم والإحسان القريب من باب المعروف والإحسان لا من باب الوجوب. الله يجزاه خير. السؤال الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. والحديث الثاني كانت الأمة تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وتنطلق به إلى آخر الحديث. نبي توضيح يا شيخ. ما تقول عائشة ما مست يد النبي يد امرأة قط يعني أن إلا نساء يعني غير محارمه غير نساء ومحارمه لم تمس يده يد امرأة أبدا. أما أن يمكن أن تأخذ من بيده ليس أن تمس يده معنى أنها تنفرد به في مكان لكي يقضي حاجتها وتفضي إليه ما في نفسها. وصلى الله عليه وسلم أكمل الخلق تواضعا وحلما وأناءة صلى الله عليه وسلم. الله يجزيكم خير بارك الله فيكم نفع بكم الإسلام المسلمين. حياك الله بارك الله فيك ونتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل هذا الاتصال من الأخ فهد من المجمعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين. طبعا أنا مؤذن في مسجد وجماعة المسجد كلموني عن التبرعات حقة رمضان، فهل يجوز اني يعني هم يبون افطار صائم هل يجوز يجيب فيها مياه للمساجد؟ كيف اقول للمؤذن انا في المسجد تمام واعطوني الجماعة حقة المسجد فلوس مبلغ وقدره حقة افطار صائم، افطار صائم عندي اكتفى، هل اجيب فيها مياه للمساجد ولا لا؟ ولا أعطيها مجلس أخرى. طيب إذا كتب مسجدكم أعطوه لمسجد آخر. يقول أنقلوا هذه عاون المساجد الأخرى. واضح فهد؟ أي نعم أي نعم. طيب شكرا فهد بارك الله فيك. عبد الله العتيبي من الدمام. عبد الله عبد الله العتيبي حياك الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال الله يحييك. نعم. أنا طلبت قرض من البنك وقالوا ما فيه إلا أرزاق اللي هو الرز. الرز صار عليه كلام كثير أنا ما أدري يا شيخ. إذا كان الرز إذا كان أرز مملوكا للبنك يملك هذا الأرز جاز أن تشتري منه. أيوة. إذا كان مالكا له. طيب أنا ما أدري هو مالكنا البنك الرز ولا ما هو مالك. وبعد إذا ادعى أنه مالك أنه مالك لا فاشتري منه. إذا ادعى أنه مالك إلا الرز. نعم. أشتري منه عادي. نعم. طيب جزاك الله خير. حياك الله يا عبد الله بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومعنا اتصال أبو ذر من قطر. نعم. السلام عليكم مرحبا حياكم الله وبياكم. حيا الله أبو ذر. تفضل. الله حياك الله يا شيخ بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك. احيانا نقابل بعض الاشخاص ونحسبهم من الصالحين، هل يجوز لنا الطلب الدعاء لهم منهم لنا بارك الله فيك؟ يا اخي الدعاء تدعو الله بدون اي واسطة افضل. الله يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا ادعوا رضر وخفية. وقال الحديث إن الله يستحي أن يرد يد عبده صرا إذا رفعه إليه. فيا أخي الدعاء ينبغي أن ندعو الله جل وعلا بدون أي واسطة. لا مانع أن يكون أصلنا لكن الأصل أن ندعو الله جل وعلا بأنفسنا وأن لا نجعل بيننا وبين أي واسطة. الله يسمع كلامنا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن. أن يقال النبي قال لعمر لا تسألنا يا أخي من دعائك، لكن أصل أن ندعو الله جل وعلا بأنفسنا وأن نضرها بين يديه وأن نعلم أنه لا واس بينه بدعائه ويسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا. فيجب أن نقضي بالدعاء وحده دون أي واسطة ودون أي أحد. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله يا أبو ذر، بارك الله فيك على اتصالك واهتمامك، شكرا لك. اتصال آخر من الأخ حسن علي من الرياض. نعم يا حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن علي الفيفي من الرياض، الله يحفظك ويطول عمرك. حياك الله. أنا سؤالي على بعض من يدعو عند انتهائه من الصلاة أو من النافلة يرفع يديه ويطالع في السماء، هل هو جائز؟ يا حسن، الدعاء بعد الصلاة ولا قبل؟ دعاء بعد السلام. بعد السلام، بعد الصلاة، بعضهم قبل الصلاة بعض، ويرفع يدينه ويطالع في السماء. شوف يا شيخ الدعاء، شوف يا شيخ، استمع يا حسن، الدعاء في صلب الصلاة، في صلب الصلاة المصلي، في صلب الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجود فقط، ولا يرفض السماء، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام الرمع أبصار من السماء أو لتخطفن أبصارهم. أما إذا كنت خارج الصلاة ودعوت الله ورفعت يديك وبصر السماء فلا مانع من ذلك. يعني بعد الصلاة يا شيخ يرفعون بعضهم كف الضراعة ويرفع بصره إلى السماء بعد السلام. لكن ينبغي يكون مع السلام أولا ذكر الاستغفار، ثم الذكر، ثم التسبيح والتحميد والتهليل. فإذا انتهى وقرأ الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وأرى يدعو ورفع يديه فإن لك خير. نعم، بارك الله فيكم. نحن معكم على الهواء مباشرة إخوة الإيمان، ونستقبل هذه الاتصالات من هنا ومن هناك ومن الشرق ومن الغرب ومن داخل المملكة ومن خارجها، حيث يلتحق بنا أيضا الآن أبو إياد من الدمام. حياك الله. راح أبو إياد، ننتقل إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر جوال البرنامج. هذا الأخ السائل من جازان محمد عبدو يقول: أنا عاجز عن الزواج بسبب عدم بسبب الفقر ولا أملك قيمة الزواج، فما هي نصيحتكم؟ يا أخي، الله جل وعلا كريم، يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فيا أخي، إلجأ إلى الله واسأل الله العون والتوفيق وافعل السبب النافع، اكتسب واقتصد في أمور كلها، حاول طلب الرزق وحاول الاقتصاد في نفسك، واستعن بالله على الأمور كلها، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اسأل جل وعلا في سحر الليل وأدوى الصلوات وكل وقت أن يسهل أمرك ويعينك، واعلم أن ما تحمله من تكاليف فسيعينك الله على قضائه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم ذكر منهم الشاب يزيد العفاف، فالذي يزيد العفاف يعينه الله ويسر أمره ويسهل طريقه ويعينه على قضاء دينه. وكلما عفى المسلم عن محارم الله كلما الأمور، قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. وعد من الله أن من عفى عن محارمه وصبر واحتسب أن الله يسهل أمره ويفتح باب الرزق ويعينه على ذلك، وسهل الله أمرك وأعانك إن شاء الله على كل خير. وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج؟ أي من قادر على الباء، سواء كان الباء المعنوي والحسي، من قادر عليه ببدنه وماله فليتزوج. هاني من الرياض، حياك الله. الله يكرمك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. من فضل حياك يا شيخ، والله كان عندي استفسار. أنا توفى والدي الله يرحمه من حوالي 3 شهور كده، وهو كان كتب بعض من أملاكه باسمي وباسم أخويا دون أختنا، وكتب لأختنا مبلغ من المال. لو حسبنا الحسبة الشرعية للميراث، المبلغ اللي مفيش حقها أكتر من كده. هل يجوز إن إحنا نعتد بالكتابة دي؟ أنصحكم لله أن تغيروا القسمة وأن تقسموا المال على 5 أسهم لكل لك سهمان ولأخيك سهمان ولأخيك سهم وتمري وذمة أبيكم. تمام يا شيخ. هو انا فعلا انا واخويا نوينا ان احنا نعمل كده بالفعل ان احنا نقسم القسمه الشرعيه ولا نعتد بالكتابه دي. بس هل انا مكبر؟ القسمه الله الله الرسول يقول اتقوا الله الرسول يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ابوكم اخطا عفر الله عنه ولكن ابرئوا ذمته بان تعطوها الحق الذي يهداها بان تاخذ نصف ما ياخذ واحد منكم. احنا نوينا كده بالفعل يا شيخ ان احنا نعطيها الحق الشرعي اللي هو الاسماء للمزقه اسعوا بهذا وبادروا به. نعم يقول اسرعوا بتطبيق هذا يقول اسرعوا بها ان شاء الله يا شيخ. بس اذا ما فيش المقدره ان احنا نسرع بها احنا ما بلغناش حد ان هو كتب الكتابه دي. احنا الموضوع سري ما بيننا بس وما بلغناش حد وناويين فعلا ان احنا نديها الحق ده. بس هل يا شيخ لو ما فيش في مقدرتنا ان احنا ندفع الحق ده؟ المهم اتقوا الله واعطوا اختكم نصف ما لواحد منكم للذكر مثل حظ الانثيين. بس هل في وقت يا شيخ هل في وقت مجبر فيه يعني بسرعه على قد ما اقدر؟ اذا ما اقدرش حاليا هل يجوز مثلا اعطيها الاشياء من الايجار من زي حقنا بالضبط؟ يعني مش هناخد حاجه فوق الشرع او مش هنعتد بالكتابه نهائيا كان لم شيء يكتب. المهم ان تاخذ حقها كامله. المهم ان تاخذ حقها كامله. تمام يا شيخ تمام الله يبارك لك الله يخليك. شكرا حياك الله يا هاني بارك الله فيك. ايضا معنا اتصال ابو فهد من بقعة. نعم السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية دوم ان شاء الله. عندي سؤال يا شيخ سلمك الله. انا عندي والدتي وتطلب مني اشياء وجيبها له لكن يعني دين بدين الى اليوم هذا وهي تطلب مني اشياء لازم اجيبها له. هل يعني استمر على الشيء هذا ولا اوقف؟ شوف يا شيخ الامور الخير الامور اوسطها. بين لامك انك لا تستطيع ان تاخذ كل ما تريد وان هذه تاخذها بذمتك. بين لها ذلك وقل لها يعني هذه الطلبات قد اصل الموفر كامله وانما اوفر ما استطيعه وحاول يعني اللطف معها والتحدث معها برفق ولين لعل أن تقتنع إن شاء الله. وإذا لم تستمع لي لعل الله يفتح لك يصبر عليها يصبر صبرك عليها واحتسابك عند الله ذلك فضل عظيم يقرب الله لك في نفسك وفي مالك وفي ولدك. الله يرحم والدين جابوك يا شيخ. آمين وياك جزاك الله خير. الاتصال الأخير أبو مصعب من مكة المكرمة. نعم عليكم السلام. وعليكم السلام. فضلت الشيخ. في واحد نعم. كان مقيم في المملكة مع بزورته هنا عياله معاه هنا ايه؟ وجاء عليه قضية يعني لازم يترحل من المملكة وإذا كان بترحل عائلته لازم يترحل معه وقال أنا بطلقها يعني عشان بس تقعد هنا ما تروح معه وطب ما يقول نيته هنا ما يطلقها إلا هناك عند القاضي قال أنا طلقته وما طلق وروح اليمن وحرمته وعياله قعدوا هنا. يقول هناك واحد مطلوب بارك الله فيكم انه لازم ان يرجع الى اليمن ويرغب وعائلته معه الان هنا فيقول انه لا يريد ان يرجع بعائلته معه فنوى تطليق زوجته بس نية فقط وليس يعني له رغبة في ذلك حتى يعود مرة اخرى. هل هذا الطلاق يقع؟ الطلاق يقع يتكلم به. اما ما لم يتكلم يقع. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حد بأنفسها ما لم يتكلم به يعملوا. فإذا لم ينطق بالطلاق لم يكن طلاق إنما الطلاق لا بد ينطق بلسانه. وهل يوثق؟ فإن نطق بلسانه وطلاق وإلا من بقلبه. أما نيته في القلب لا يؤثر شيئا. ها أبو مصعب هو على قضية راح عند القاضي وقال يعني إذا ما سوى الحركة دي بيترحل هو خير مترحل. فهو قال للقاضي قال له القاضي أتطلقت قال له أنا أتطلقت هو بكلامه. سأله القاضي بارك الله فيك قال أنت طلقت؟ قال نعم أنا طلقت وهو ليس برغبته ولكن لا ما دام تكلم بالطلاق وقع الطلاق. طيب هو الآن له تسعة شهور لهذا الكلام هذا فهل يراجع يعني ترجع له بعد راجع القاضي الذي أبتاك راجع القاضي. نعم شكرا لك يا أبو مصعب بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، كما نسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك. في الختام إخوة الإيمان، هذه تحية من فريق العمل أحمد صالح الروضان من تنفيذ البرنامج تنفيذ الفترة على الهواء مباشرة، ومن المذيع الزميل محمد بن صالح رشيد، ومنفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود المضيان، ومن التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد بن محمد الرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نلقاكم بإذنه عز وجل في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.